هل صح ما قيل ان الدعاء يغير القدر او القضاء؟ اي انه عندما يولد الطفل يكتب الملك له في الكتاب الشقي هو ام سعيد؟ هل اذا كان شقيا يغير الدعاء التقاء الى تعالى؟ الظاهر النصوص ان التقاء والسعاده امر محمد من الله عز وجل ليس فيه تغيير، صاحب الامجاد اجل الموت والارزاق ونحو ذلك كلها محكمه، ولكن هناك قدر معلق على اشياء هذا سبقت الى الله وهو يفعلها، فلا شيء قدر معلق على شيء على كل والدين وعلى كل رحمه وعلى فعل كذا يوجد عند وجود العلم هذا الشخص، هناك اشياء معلقه قدر معلقه على اشياء يفعلها الانسان والله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى فعلها، فجعل الجرة من اسباب ذات القوه صله الرحم كذلك، وجعل المعاصي والصليات من اسباب ينشي البركه من اسباب اختصار الاعمار الى غير ذلك، فالحصل ان هناك اقدار معلقه توجد باسبابها ومعلقه عليها، فهناك اقدار مخزنه ليس فيها تغيير قاصر ان يرد بالدعاء ولا غير الدعاء بالشقاوه والسعاده والاجال المطلوبه والمحكمه الى غير ذلك، وذهب بعض اهل العلم الى ان كل شيء يمكن تغييره، ان الله قد يرضى الله ما يجاوزه فعنده كتاب، وان الله جل امر بالدعاء وشرع الاسباب وعلق ما يشاء على ما يشاء سبحانه وتعالى، علق الشقر على شيء والسعاده على شيء، وهو حكيم عليم يعلم ما يقيم اليه امر العبد من الاجتهاد بطاعه الله وسال ربه ويحرمه من الشقاء الى السعاده، ان هذا قد يقع فيكون قدره ليس محكم او معلق، يروى عن بعض السلف وعن عمر ايضا انه كان يقول اللهم كنت كتبت لي دقيقا فكن لي سعيدا، هذا قاله جماعه من اهل العلم والمشهور عند اهل العلم والاكثرين الاول والاستقرار والسعاده والاجال مفروغ منه، وهذا يدل على الحديث الصحيح ان يعلم رضي الله انهم سال الصحابه قال يا رسول الله هذا من يعمل اهو في امر قد ضل وفي امر او في امر المستقبل، قال بل في امر قد فرغ ومضى وفي امر قال لا تنكر بما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اما اهل السعاده ميسر لعمل الاستعانه، واما اهل الشقاوه ميسر لعمل الاستقامه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فامن من اعطى واتقى فصدق بالحسنى فسم يسره الاسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسم يسره الاسرى، فالصواب هو المأكلين وان الاشياء المقدره ضمر بها علم الله وضمر بها علم الله سبحانه وتعالى أن لا تغير، ولكن الله جل وعلا يوفق العباد لأسباب توصلهم إلى ما قلت لها، توصل السعيد إلى السعادة وتوصل الشقي إلى التقاوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل ما يسر الله لك. من ينفعه على بعض الشباب المتمسك بدينه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا